عمو مريا عمورة بدنا نطلع كزدورة معك الرحلة بتبقى غير نلف الدنيا ونزورة عمو مريا عمورة بدنا نطلع كزدورة معك الرحلة بتبقى غير نلف الدنيا ونزورة حاضر والله من عيوني رح فرجيكن اشيا كتير اشيا غريبة ومجنونة لكن عندي شرط صغير رح بتخافوا ما بنخاف رح بتخافوا ما بنخاف شوفوا من هون ومن هون يمكن يطلع شي جردون شوفوا من هون ومن هون يمكن يطلع شي جردون يلي عنده جوز عيون بتخلي العائل مجنون ورح بتخافوا ما بنخاف رح بتخاف ما بنخاف للبحر مني مرتاح والأمان بقلبي راح للبحر مني مرتاح والأمان بقلبي راح لو يطلع منا تمساح رح بتملوا الغاب صياحوا رح بتخافوا ما بنخاف رح بتخافوا ما بنخاف قلبي ناقزني هالمرة لما شفتها الصخرة قلبي ناقزني هالمرة لما شفتها الصخرة يمكن تحت شي حشرة أو أفعى بتحرس جحرة رح بتخافوا ما بنخاف ورح بتخافوا ما بنخاف ليكن هالصخرات السود في من خلفها شي موجود ليكن هالصخرات السود في من خلفها شي موجود سترك يا ربي يا ودود لو كانوا شي عشر اسود رح بتخافوا ما بنخاف ما بتخافوا ما بنخاف شو السر بإنكن شجعان ما بتخافوا مهما كان خليتوا عقلي حيران يحفظكم رب الرحمن شو السر بإنكن شجعان ما بتخافوا مهما كان خليتوا عقلي حيران يحفظكم رب الرحمن كلمات صغيرة علمنا إنا بالهادي سيدنا بسم الله اللي خلقنا نتعوذ من كل شي ضرنا بعدها إحنا ما بنخاف بعدها إحنا ما بنخاف عمو مريا عمورة بدنا نطلع كزدورة معك الرحلة بتبقى غير نلف الدنيا ونزورة عمو مريا عمورة بدنا نطلع كزدورة معك الرحلة بتبقى غير نلف الدنيا ونزورة حاضر والله من عيوني رح فرجيكن اشيا كتير طيور الجنة